من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما بقي من كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحيث إن الدروس المتبقية إن شاء الله 4 دروس، ويعني بقي جزء يعني من كتاب الإيمان، فنحاول إن شاء الله فيما تبقى أن نوجز في الشرح، خاصة أن طريقة شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكرر يعني ويعيد للتأكيد على المعاني التي ذكرها، فكثير مما بقي هو مما يعني يكرر فيه شيخ الإسلام رحمه الله ويعيد يعني بعض المعاني التي سبق ذكرها، فنوجز إن شاء الله في شرح ما تبقى بإذن الله تعالى. وقفنا عند قوله إذا قال فصل: إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. قل: الإيمان الذي في القلب يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال والأعمال، الأقوال الظاهرة الصالحة والأعمال الظاهرة الصالحة، فهذه يستلزمها ما في القلب. قال: كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وهذا أيضا مر بنا وشرحناه، أنه يعني إذا الإنسان عنده قصد يعني وإرادة جازمة لفعل شيء وهو قادر على فعله، فالعادة أنه يفعل هذا الشيء طالما عنده إرادة جازمة لفعله وقدرة على فعله أنه يفعله. فنفس الشيء في علاقة الإيمان القلبي بالأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة. إذا الإنسان عنده إيمان قلبي صادق وقلبه فيه حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانقياد لهما وكذا، لا بد وأن يظهر أثر ذلك على الأعمال وعلى الجوارح. خلاصة يعني ما في هذه الفقرة أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني يتكلم عن مسألة مرت يعني بنا من قبل أيضا، وهي علاقة العمل الصالح الظاهر عن أعمال الجوارح بالإيمان القلبي بما في القلب، علاقة عمل الجوارح بالإيمان. فيعني يقول إن يعني مذهب أهل السنة أن العمل الظاهر هو جزء من الإيمان، أن العمل الظاهر هو جزء من الإيمان ومن حقيقة الإيمان، جزء من الإيمان ومن حقيقة الإيمان. والمرجئة يخرجون العمل من الإيمان، المرجئة يخرجون العمل الظاهر، يقولون هذا ليس من الإيمان، ولكنهم يقولون هو من لوازمه ومن توابعه. فهنا الشيخ الإسلام يتكلم يعني هل فعلا العمل هو من لوازم الإيمان وتوابعه أو هو جزء من حقيقة الإيمان. فيقول حل هذا الإشكال يكون بفهم قاعدة الإيمان والإسلام: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاء الإيمان والإسلام في نفس النص فيكون الإيمان هنا اللي هو الأعمال الباطنة، ويصبح الإسلام هو الأعمال الظاهرة. هذه الأعمال الظاهرة تكون في هذه الحالة، في حالة اقتران الإيمان والإسلام، تكون من لوازم الإيمان ومن لوازم الإيمان. لكن إذا انفرد لفظ الإيمان، جاء الإيمان وحده، ففي هذه الحالة يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، ويصبح العمل في هذه الحالة العمل الظاهر أو عمل الجوارح يصبح جزءا من حقيقة الإيمان في هذه الحالة. فتكلم هنا يعني قال أنه لم يبقى إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن، الإيمان الباطن موجبه اللي هو العمل الظاهر، هل هو جزء منه داخل في مسماه، هل هو جزء منه داخل في مسماه أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له. فقال حقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة إيه هكذا. إذا اجتمع الإيمان والإسلام يصبح الإيه أو اجتمع الإيمان والعمل الصالح في مثل قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام أو الإيمان والعمل الصالح في نفس النص فهنا يكون العمل الصالح هو الظاهر هو الإسلام، ويكون هذا شيئا من لوازم الإيمان في هذه الحالة. لكن إذا جاء لفظ الإيمان وحده فيصبح الإيه العمل يعني داخلا فيه وجزءا منه. واضح؟ ثم بعد ذلك بدأ يعني يسرد إيه أدلة على هذه القاعدة اللي هي قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد افترق في المعنى. يصبح ما معنى الإيمان هنا؟ القلبية الباطنة، الإيمان اللي هو ما في القلب، والإسلام اللي هو إيه الظاهر الأعمال الصالحة الظاهرة على الجوارح وأقوال الأقوال الظاهرة الصالحة والأعمال الصالحة الظاهرة، هذا إذا اجتمع في نص واحد. لكن إذا انفرد يعني جاء الإيمان وحده يشمل الدين كله والإسلام وحده يشمل الدين كله. فبدأ يذكر إيه أدلة على ذلك نمر عليها إن شاء الله أيضا بسرعة. بداية من قوله إيه فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول شيخ الإسلام أفرد لفظ الإيمان أو أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر. لاحظ أنه في هذا الحديث الإيمان هنا انفرد ولا اجتمع مع الإسلام؟ انفرد الإيمان هنا. قال فدخل فيه الباطن والظاهر، يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح أو الإيمان القلبي ويعني وما يكون من الجوارح واللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه قال أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هذا عمل قلبي. طيب ذكر دليلا آخر وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. فذكر أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. طيب هنا الإيمان والإسلام اجتمع ولا افترق؟ هنا اجتمع يعني في نص واحد فيه الإيمان والإسلام. فالإيمان هنا أريد به معتقدات قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا شيء في القلب. والإسلام جاء لأشياء لأعمال يعني ظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كلها أعمال ظاهرة. قال فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام. حديث الإيمان 70 شعبة، الإيمان مجرد عن الاقتران منفرد فشمل الدين كله، وفي حديث جبريل الإيمان مقترن بالإسلام، فذكر ما يخص الإيمان وهو الباطن وما يخص الإسلام وهو الظاهر. طيب قال وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، نفس الشيء الإسلام إذا جرد يعني انفرد في نص واحد وليس معه الإيمان، في مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هنا الإسلام هل هو الظاهر فقط أو الظاهر والباطن جميعا؟ الظاهر والباطن جميعا، لأنه منفرد هنا وليس معه الإيمان فيشمل الدين كله، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام. والدين في الحديث الآخر حديث جبريل ذكر له 3 مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. فالدين له 3 مراتب، ولكن عندما يأتي الإسلام وحده فإنه يشمل الدين كله، جميع المراتب تكون داخلة في مندمجة في مرتبة واحدة هي الإسلام. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال دخل فيه الباطن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هنا الإسلام وحده فدخل فيه الباطن، فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين. أما إذا قلنا الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، هو الإيمان الباطن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا افترق في المعنى. وقال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فيبقى هنا الإيمان القلبي، يعني لما يدخل يعني في القلب، ولكن أسلمنا الإسلام الظاهر، والإيمان القلبي لما يدخل، يعني لم يدخل إلى الآن وسوف يدخل بعد، وتقدم شرح هذه الآية أيضا من قبل. وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومرت أيضا الآية في يعني لوط عليه السلام وابنتاه كانوا مؤمنين ومسلمين في نفس الوقت، عندهم الباطن والظاهر، إيمان باطن وإيمان ظاهر. وامرأة لوط كانت مسلمة في الظاهر وليست وليست مؤمنة، ليس عندها إيمان باطن ولكن عندها إسلام ظاهر. فعندما جاء ذكر الذين أخرجوا يعني ونجوا، وصفهم الله تعالى بالإيمان، لأن الذين أخرجوا من القرية ونجاهم الله هم المؤمنون. وأما الذين وجدوا في بيت لوط عليه السلام فهم مسلمون، لأنه يدخل معهم امرأة لوط. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهنا ذكر المسلمون والمسلمات وذكر المؤمنون والمؤمنات، فاجتمع في نص واحد فافترق في المعنى المسلم. فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ثم أكد يعني على هذه القاعدة، قال: من علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران، كما في لفظ الفقير والمسكين، الفقير والمسكين هنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق في المعنى، فيصبح الفقير هو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل، والمسكين هو الذي له يعني مصدر رزق لكن لا يكفي حاجته. المسكين يعني عنده مصدر دخل ولكن أقل من حاجته وكفايته، والفقير الذي ليس عنده دخل بالمرة. هذا إذا اجتمع في نص واحد، وأما إذا افترق فكل منهما يشمل كل محتاج بغض النظر عن كونه يعني معدما أو غير معدم. قال: والمعروف والمنكر والبغي، لعل القصد هنا الإشارة إلى الفحشاء والمنكر والبغي، هذه الألفاظ الثلاثة اللي هي الفحشاء والمنكر والبغي، يعني إذا انفرد واحد منها شمل جميع الذنوب والمعاصي. لكن عند اجتماع الفحشاء والمنكر والبغي، طبعا المعروف هذا مقابل لهذه المعروفة، يقابل المنكر ويقابل الفحشاء، لكن عند اجتماع الفحشاء والمنكر والبغي، فهنا قالوا الفحشاء هي كبائر الذنوب، والمنكر هو صغائر الذنوب. عند اجتماع الفحشاء والمنكر، الفحشاء هي كبائر الذنوب، والمنكر هو صغائر الذنوب، والبغي هو الذنوب التي فيها تعد على حقوق الآدميين، التي فيها ظلم للآدميين أو تعد على حقوقهم. لكن المنكر يعني عندما يأتي المنكر مع البغي فصغائر الذنوب، المنكر يكون صغائر الذنوب مما بين العبد وربه، مما ليس فيه تعد على الناس، لكن البغي هو ما فيه تعد على الناس أو كذا، هذا عند اجتماع هذه الألفاظ. لكن عندما يأتي مثلا لفظ المنكر وحده في مثل الآيات التي فيها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمنكر هنا يشمل الذنوب كلها، مش بس ينهون عن الصغائر أو ينهون عما هو في حق الله تعالى فقط، وإنما ينهون عن المنكر يعني عن جميع الذنوب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء تتعلق بحق الله تعالى أو بحقوق الآدميين، وغير ذلك من الأسماء، كما في لغات سائر الأمم عربها وعجمها. هنا الشيخ الإسلام يقول أن هذا الأمر أيضا موجود في لغات سائر الأمم عربا وعجما، ليس فقط في اللغة العربية، بل يقول حتى في لغات الأمم على اختلافها تجد يعني بعض الألفاظ إذا يعني أفردت اتسع معناها، إذا أفردت اتسع معناها وصار معناها واسعا، لكن عندما تقترن بألفاظ أخرى فيصبح هناك تخصيص في المعنى وكل لفظ منها، خاصة في هذه الألفاظ التي يكون بينها تقارب في المعنى وكذا، عندما تجتمع فيخصص كل لفظ منها بمعنى دقيق يخصه، لكن عندما يفرد لفظ منها يشمل معاني أكبر. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، يقول: فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا. قيل له: أولا، ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا. هنا مسألة الحقيقة والمجاز، يعني في استعمال الجمهور وكذا، وأهل اللغة، عامة أهل اللغة وجمهور العلماء يقسمون دلالة الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. الاستعمال الحقيقي لللفظ هو استعمال اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له. الاستعمال الأصلي لللفظ يقولون الذي وضع اللفظ من أجله. وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في معنى آخر غير المعنى الأصلي الذي وضع له، لكن يحتاج إلى قرينة تدل على أن هذا الاستعمال ليس هو الحقيقي. ويضربون المثل مثلا بكلمة الأسد، يقولون المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المفترس المعروف، والاستعمال المجازي له الأسد بمعنى الرجل الشجاع. فيقولون استعمال الأسد بمعنى الحيوان المفترس حقيقة، وبمعنى الرجل الشجاع هذا مجاز، لكن لا نحمله على المعنى المجازي إلا إذا وجدت قرينة. يقول لك الأصل أنك إذا قلت الأسد يقصد به المعنى الأصلي الحقيقي، لكن إذا وجدت قرينة مثل قولك رأيت أسدا يقاتل على فرسه في المعركة أو يقاتل بسيفه في المعركة، فهنا القرينة اللفظية اللي هي كلمة على فرسه أو بسيفه أو كذا، هذه قرينة تدل على أنك لم تقصد الحيوان المفترس وإنما قصدت الرجل الشجاع. فهنا شيخ الإسلام يقول إن يناقش المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، فقال: بعض هؤلاء يقولون إن العمل صحيح عندما نأتيهم بنصوص فيها دخول العمل في الإيمان، فيقول لك هذا مجازا، دخول العمل في الإيمان هذا على سبيل المجاز. يقول لك الإيمان له معنى حقيقي وهو أنه التصديق فقط أو ما في القلب فقط، وأما الإيمان بمعنى أنه يشمل الباطن والظاهر يقولون هذا استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا، ولكن استعمال الحقيقي للإيمان أنه بمعنى الباطن فقط. فهذا الشيخ الإسلام يرد عليهم رحمه الله، يرد عليهم هو رد عليهم بردين. الرد الأول منهما أنه قال الأولى أن يقال إن الإيمان لو هي مسألة حقيقة ومجاز، إن الإيمان يشمل الباطن والظاهر، وخروج العمل عنه في بعض الاستعمالات هذا هو المجاز. استعمال الإيمان بمعنى الباطن فقط هذا هو الاستعمال المجازي، لكن الاستعمال الحقيقي هو الإيمان بمعنى الدين كله الظاهر والباطن. فقال الأولى أن يقال لو هي مسألة حقيقة ومجاز أن الإيمان بمعنى الظاهر والباطن، وأن خروج العمل عنه في بعض الاستعمالات هذا هو المجازي. لماذا؟ يقول: لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا باسم الإسلام والعمل. يقول لأن العمل لا يخرج عن الإيمان إلا إذا كان مقرونا باسم الإسلام أو مقرونا بكلمة العمل، مثل آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا يخرج العمل الصالح لاقتران الإيمان بالعمل في اللفظ، أو اقترانه بالإسلام، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإذا اقترن بالإسلام خرج منه العمل. فقال إذن خروج استعمال الإيمان بمعنى الباطن فقط وأنه لا يدخل فيه العمل الظاهر، قال الأولى أن يقال إن هذا هو المجاز، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في حديث الإيمان 70 شعبة. ومعلوم أن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق. قال دايما قاعدة هو شيخ الإسلام أصلا هو لا يرى المجاز، له طبعا في مؤلفاته الأخرى كلام طويل على موضوع المجاز، هو ممن ينفي المجاز في اللغة ويقول أن استعمالات الألفاظ كلها حقائق ليس فيها مجاز، لكن هو يناقشهم يعني على اصطلاح القائلين بالمجاز وعلى ما عليه الجمهور يعني من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فقال طيب يعني أنتم على اصطلاحكم إن الاستعمال الحقيقي هو الذي يفهم من اللفظ عند إطلاقه بدون اقتران بشيء آخر، وأما الاستعمال المجازي فهو الذي يحتاج إلى قرينة، يعني مثلا لفظ الأسد كما مثلنا عندما نقول رأيت أسدا يتجه إلى المعنى الحقيقي طالما لم تقرنه بقرينة، لكن إذا أردت الاستعمال المجازي تحتاج إلى قرينة، تقول رأيت أسدا إيه على فرسه أو معه سيفه أو فالقرينة هي التي تجعلك تخرج إلى المعنى المجازي. فقال هنا طيب ننظر إلى الإيمان أيهما المعنى الذي يفهم منه عند الإطلاق وأيهما المعنى الذي يحتاج إلى قرينة. فعند الإطلاق نقول إيه الإيمان وحده، فقلنا يشمل الدين كله، لكن عندما نقول آمنوا وعملوا الصالحات أو الإيمان والإسلام فهنا بقرينة ذكر العمل أو ذكر الإسلام فهمنا أن الإيمان هنا خرج منه العمل وأصبح من لوازمه. فإذا أيهما يكون الاستعمال الحقيقي وأيهما المجازي؟ الحقيقي أن الإيمان يشمل الدين كله، والمجازي أنه يشمل إيه الباطن فقط وأن الظاهر من لوازمه. فهذا اللي ينبغي أن يكون استعمالا مجازيا، يعني إذا تنزل مع الخصم يعني وقال بمسألة الحقيقة والمجاز، لكن إيه ليس كما يقولون أن الأصل أن الإيمان هو التصديق فقط ولكن دخول العمل مجازي، يقول لك لا، لأن الإيمان عندما يطلق يدخل فيه العمل، إذن هذا هو المعنى الحقيقي، واضح؟ فهو يعني قلب عليهم إيه يعني استدلالا. طيب هذا رده الأول، وبعدين ردا ثانيا قال وقيل له ثانيا لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ هنا يقول يعني الرد الثاني عليهم، يقول يعني لا نزاع بيننا وبينكم أن العمل الظاهر يعني فرع عن الباطن وموجب له ومقتضى له، أنه إذا قام بالقلب يعني محبة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وانقياد لله تعالى ولدينه وكذا، فهذا الذي وجد في القلب يتفرع عنه انقياد في الظاهر بأن يصبح الإنسان من المصلين الصائمين المطيعين. يقول لكن النزاع يعني بين أهل السنة وبين المرجئة هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، يعني هل العمل الظاهر هذا داخل في مسمى اسم الإيمان وجزء منه أو هو لازم للمسمى، أو هو يعني ليس داخلا في الإيمان ولكنه من لوازم الإيمان كالشرط المفارق والموجب التابع. الشرط المفارق والموجب التابع يعني مثلا الصلاة لها شروط مثل استقبال القبلة والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة وكذا، هذه الشروط، فهذه الشروط ليست جزءا من الصلاة وإنما هي شروط مفارقة للصلاة، ليست من أجزاء الصلاة، ليست مثل الركوع والسجود وكذا جزءا من أجزاء الصلاة، إنما هي أشياء مفارقة للصلاة لكنها من لوازم الصلاة لأنها من شروطها، الصلاة لا تصح إلا بها وكذا. والموجب التابع يعني ما يتبع الصلاة وتستلزمه الصلاة، أن الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالانتهاء عن الفحشاء والمنكر هذا يعني تابع للصلاة وموجب للصلاة، الصلاة موجب والموجب لها اللي هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وما يترتب على الصلاة. فيعني هم المرجئة يعني عندهم أن العمل هذا إما أنه بمثابة الشرط المفارق، يعني شرط للإيمان ليس جزءا من الإيمان ولكنه يعني من الشروط المفارقة، لأنهم يعني لأن يعني كثيرا من المرجئة كما مر مثلا يقولون مثلا بتكفير من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو كذا، مع أن هذه أشياء ظاهرة بس يقولون هذه لأنها من شروط الإيمان ألا يفعل كذا وأن يفعل كذا، فيجعلون هذه الأعمال يعني ليست جزءا من الإيمان، السلامة من كذا وكذا هذه ليست جزءا من الإيمان ولكن يجعلونها يعني من الشروط. أو يجعلونها من التوابع، يعني مما يتبع الإيمان ويترتب عليه أو موجبات الإيمان. طيب قال: ومن المعلوم، هنا يتكلم عن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والحج الشرعي. يقول الصلاة، إذا أطلقت الصلاة أو أطلقت الزكاة أو الحج، المقصود بالصلاة الصلاة الشرعية، والمقصود بالزكاة الزكاة الشرعية. واضح؟ وليس المقصود بها المعنى اللغوي لهذه الكلمات. واضح؟ الصلاة شرعا كما يعرفها الفقهاء، يعني يقولون أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه الصلاة شرعا. لكن الصلاة لغة ما معناها؟ الدعاء. فيقول أن اللفظ إذا أطلق في الشرع فالمقصود به المعنى الشرعي وليس المقصود به المعنى اللغوي. ثم ذكر يعني أن بعض بعض المرجئة يعني قالوا إنما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني رحمه الله، يعني هذا من أئمة الأشاعرة، ويقول يقول إن الصلاة شرعا هي الدعاء، ولكن كون هذا الدعاء يعني له قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وكذا وكذا، يقول لك هذه يعني بمثابة الشروط وليس داخلا في الاسم. يعني هو يريد أن يقول إن الصلاة شرعا هي نفس الصلاة لغة، الصلاة شرعا هي الصلاة لغة، فالصلاة شرعا هي الدعاء ولغة هي الدعاء، بس هو شرعا دعاء يعني له شروط من شروطه أنه يكون إن هذا الدعاء يكون بقراءة الفاتحة وقراءة كذا وكذا وتكبير وتسليم وقيام وقعود، يجعل هذه كلها كأنها شروط يعني وزيادات شرعية في الحكم وشروط في الحكم، وليست من يعني جزءا من ماهية الصلاة شرعا. فقال إن الذين قالوا هذا مثل القاضي أبي بكر ابن الطيب والقاضي، وكذلك قال بهذا القاضي أبو يعلى أيضا من فقهاء الحنابلة، قال مثل هذا يعني الصلاة شرعا هي نفس الصلاة لغة، ولكن ما زيد عليها هو بمثابة الشروط. قال: فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. يقول القول بأن حقيقة الألفاظ شرعا هي نفس حقيقتها لغة، وأن ما يعني ما المعنى الشرعي ما زيد في المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي هو بمثابة الشروط وليس داخلا في يعني حقيقة المعنى. ونفس الشيء قالوا في الحج بمعنى القصد، والصيام بمعنى الإمساك، والزكاة بمعنى النماء والتطهير. فقالوا أيضا الحج، يعني كلام هؤلاء أن الحج لغة هو القصد، القصد إلى شيء ما يسمى حجا، فقال الحج برضو شرعا هو القصد، ولكن كونه قصدا إلى البيت الحرام وفي وقت معين وفي كذا، يقول لك هذه كلها يعني زي شروط يعني زيدت في الشرع، لكن حقيقة الحج لغة هي حقيقته شرعا. مثلا الصيام لغة الإمساك، ويقولون شرعا برضو الصيام هو الإمساك، ولكن كونه إمساكا عن المفطرات وله وقت معين وله نية وله كذا، قال لك هذه كلها تكون كأنها شروط وزيادات. فيعني خلاصة قول هؤلاء أن الحقيقة الشرعية هي نفس الحقيقة اللغوية، ولكن الحقيقة اللغوية فيها الحقيقة الشرعية يعني فيها بعض الشروط الزائدة على الحقيقة اللغوية. فشيخ الإسلام رد على هذا الكلام وقال هذا يعني أولا قول يعني مخالف لما عليه جمهور يعني أتباع الأئمة الأربعة، وهذا ليس بالصحيح، وأن الحقيقة الشرعية تختلف عن الحقيقة اللغوية. يعني ينبغي عندما نقول الصلاة شرعا لا نقول هي الدعاء، ولكن نقول أقوال وأعمال مخصوصة إلى آخره. والحج مثلا شرعا نقول القصد إلى بيت الله الحرام في زمنه وكذا إلى آخر التعريف. فطبعا المرجئة يعني نقاشهم مع يعني أهل السنة وأهل الحديث يناقشونهم في هذه المسألة أنهم يريدون أن يجعلوا الإيمان لغة هو نفسه الإيمان شرعا. يقولك الإيمان لغة هو التصديق، ويقولون شرعا هو التصديق. وإذا جئنا نحاججهم بأن يعني هناك نصوصا تدخل العمل في الإيمان وكذا، يقول لك يعني هذا المعنى الشرعي ممكن زيدت فيه بعض الشروط وبعض الأشياء، لكن هذه تكون شروطا وتوابع وكذا، ليست من حقيقة الإيمان. فهو رد عليهم في هذه الجزئية. قال: فإذا قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصديقا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم. فيقول لك ان بعض المرجئة ايضا خطوا خطوة اخرى، انهم لم يكتفوا بان يقولوا الايمان يعني شرعا هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واركان الايمان، ولكن قالوا الايمان شرعا هو التصديق فقط، ولغة هو التصديق. تصديق بماذا؟ قال لك يعني كونه تصديق بالله ورسله وكذا، هذا ايضا من الشروط، يعني لم يجعلوا حتى كون الإيمان هو التصديق بالله وملائكته ورسله، لم يجعلوا هذا جزءا من حقيقة الإيمان، لكن جعلوا حقيقة الإيمان شرعا هي نفس حقيقته لغة، أنه التصديق. بماذا؟ بدون تقييد بشيء معين. وأما كونه تصديقا بالله وملائكته وكتبه ورسله، جعلوا هذا كأنه شرط من شروط الإيمان ومن يعني لوازمه، وليس جزءا من حقيقته. قال: إن هذا القول يعني إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه في الضعف. يعني قال إن هذا القول بهذا أيضا يعني أضعف أو مساوي في الضعف للقول الذي قال إن الإيمان شرعا هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني الآن ذكر فرقتين من المرجئة، فرقة تقول الإيمان شرعا هو التصديق فحسب، وفرقة تقول الإيمان شرعا هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال يعني كلاهما قول ضعيف. ثم بعد ذلك يعني انتقل إلى مسألة أن الشارع يقول: والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما إذا قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد. يعني يريد أن يقول إن عطف العمل على الإيمان، يعني دايما من حجج المرجئة في إخراج العمل من الإيمان يحتجون بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقولون عطف العمل على الإيمان فدل على أن العمل يعني خارج عن الإيمان أو ليس جزءا من الإيمان. فشيخ الإسلام يرد عليهم يقول إن هذا يعني من باب عطف الجزء على الكل، أو من باب عطف الخاص على العام، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع. قال: كما أنه يعني إذا قال قائل من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار. طيب الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار، أليس هذا من أجزاء الحج؟ هو من أجزاء الحج ويمكن أن يعطف عليه. وإذا قال قائل من صلى فقرأ وركع وسجد، فالقراءة والركوع والسجود هنا عطفت على الصلاة، وهي جزء من الصلاة. فقال نفس الشيء عندما تقول من آمن مثلا وجاهد، أو آمن وتصدق، أو آمن وصلى، أو فهذه تعتبر أجزاء من الإيمان عطفت عليه، وهذا له نظائر في الشرع. قال: كما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال معلوم أنه لا يكون صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا واحتسابا. من صام رمضان والصيام شرعا هو الصيام إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية الصوم واحتسابا يعني طلبا للثواب من الله. فقال الصيام شرعا لا يكون إلا بالإيمان والاحتساب. لكن هنا ايه يعني افرد الايمان والاحتساب، ليس افرادهما بمعنى ان الصيام يمكن ان يتصور ان يكون صياما شرعيا بدون الايمان والاحتساب. وقال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قال: الرفث هو الجماع، الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه. فهو الحج شرعا هو الخالي من الرفث، ولكن هنا عطف ايه يعني حج فلم يرفث، ليس معنى هذا ان عدم الرفث هذا شيء اخر ليس من الحج وكذا، وانما ايه هو داخل في معنى الحج شرعا. من صلى، يقول قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا. الحديث ايه في البخاري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هل نفهم من هذا ان استقبال القبلة ليس جزءا من الصلاة شرعا؟ فقال: لا، استقبال القبلة هو جزء من الصلاة شرعا، لا يكون مصليا ان لم يستقبل قبلتنا. فاذا يعني الغرض ان هذا من باب عطف الايه الجزء على الكل او الخاص على العام. ثم ذكر يعني حديث: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن المحافظة على الصلاة هي أداؤها في الوقت، المحافظة على الصلاة هي أداؤها في الوقت. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الصلاة، قال خمس صلوات، ثم ذكر المحافظة على الصلاة، فقال هنا ذكر المحافظة على الصلاة لا يعني أن الصلاة شرعا يمكن أن تكون صلاة شرعية بدون المحافظة عليها، بمعنى بدون أدائها في الوقت. فكان بالإمكان أن يقتصر على الأمر بالصلاة، لكن أمر بالصلاة وبالمحافظة عليها. ليس معنى هذا أن المحافظة عليها يعني شيء خارج عن ماهية الصلاة أو عن حقيقة الصلاة. ثم ذكر أيضا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي هذه الآية أيضا يمكن إيه الاستشهاد بها على نفس القاعدة، أن الصلاة الوسطى هي من الصلوات، وفسرت بأنها صلاة العصر في قول يعني أكثر المفسرين على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهناك يعني أقوال أخرى في هذه المسألة. فالقصد أن الصلاة الوسطى هي صلاة من جملة الصلوات، فليس عطفها على الصلوات دليلا على أنها إيه شيء آخر غير الصلوات. فكذلك عطف العمل الصالح أو عطف الإسلام على الإيمان ليس معناه أن الإيمان لا يدخل فيه العمل أو لا يدخل فيه الإسلام. قال: نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك استطراد يعني من شيخ الإسلام رحمه الله لما جاء الحديث عن المحافظة على الصلوات وهي أداء الصلوات في وقتها. المحافظة على الصلوات وهي أداء الصلوات في وقتها. فجاء هنا يعني استطراد من شيخ الإسلام، يتكلم عن مسألة أن من صلى الصلوات ولكن كان يتهاون بوقتها فيخرجها عن الوقت. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يكفر، يعني عندما الصواب أن من قال يعني إن تارك الصلاة يكفر، أن المقصود بهذا من تركها بالمرة وليس من صلاها بعد خروج الوقت، أن الصلاة بعد خروج الوقت هذا من عدم المحافظة عليها وهو إثم كبير ومن كبائر الذنوب، ولكنه طبعا إذا كان بدون عذر وكذا، لكن لا يكفر به فاعله. فقال يعني يظهر، وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها لا يكفر. قل بعض الناس استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخروا صلاة العصر في غزوة الخندق حتى خرج وقتها، وطبعا هذا كان تأخيرا بعذر الانشغال بالقتال، ولم تكن صلاة الخوف شرعت في ذلك الوقت. لكن يعني هم بعض الفقهاء يعني أخذوا من هذا أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخروا صلاة العصر حتى خرج وقتها في عام الخندق، فقال هذه حجة ضعيفة، لكن يمكن الاحتجاج بها على أن تارك المحافظة على الصلاة لا يكفر، فإن صلاها أو فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر. ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي بعده أمراء يخرجون الصلاة عن وقتها، يخرجون الصلاة عن وقتها. وهذا حصل من كثير من أمراء بني أمية، كانوا يتهاونون بمواقيت الصلاة، ومنهم الحجاج بن يوسف كان يصلي العصر بعد غروب الشمس وكذا. فقيل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، لا ما صلوا، طالما يصلون حتى ولو بعد الوقت فلا تقاتلوا. وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى أضاعوا الصلاة، قال هو تأخيرها عن وقتها، فقيل له كنا نظن ذلك تركها، قال لو تركوها لكانوا كفارا، قال لو تركوها لكانوا كفارا. فابن مسعود هنا يعني يقول إن إخراج الصلاة عن وقتها هو إضاعة الصلاة، وأنه لا يكفر به، ولكن يكون ممن أضاع الصلاة وارتكب منكرا عظيما أو يعني إثما كبيرا، لكن لا يكفر بهذا، وأن تارك الصلاة يكفر عنده. طيب، هذا كان يعني استطرادا وخروجا عن الموضوع. بعد ذلك قال والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر. والمقصود، هذا خلاصة يعني ما يستفاد مما سبق، أن الاسم المطلق يدخل فيه أمور كثيرة، يعني اسم الصلاة يدخل فيه أمور كثيرة، الركوع والسجود وقراءة القرآن وكذا، هي داخلة في الصلاة، ولكنها تخص بالذكر، يعني يمكن أنها تذكر معطوفة على الصلاة لخصوصيتها وللتأكيد على أهميتها. يعني لفظ الصلوات يشمل الصلوات كلها، لكن أفرد بالذكر أو خص بالذكر الصلاة الوسطى، ليس لأنها غير داخلة في الصلاة، ولكن يعني لأهميتها فأكد عليها. فبهذا نفهم أن قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات لا يفيد أن العمل ليس من الإيمان، وإنما يفيد أن العمل من الإيمان وخص بالذكر للعناية به والاهتمام به. ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى مناقشة أخرى أيضا للمرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. يعني خلاصة هذه المناقشة أنهم يعني إذا قالوا العمل ليس من الإيمان ولكن من لوازمه بحيث ينتفي الإيمان بانتفائه، يعني قال الذين قالوا العمل ليس من الإيمان، قال طيب نناقشهم ونسألهم ماذا تقصدون بأن العمل ليس من الإيمان؟ يقولون يعني هو من لوازم الإيمان. فقال إذا قالوا إن العمل من لوازم الإيمان بمعنى أنه يعني إذا انتفى العمل انتفى الإيمان، ولا يتصور الإيمان بدون العمل، ففي هذه الحالة قال يلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. قال فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، يعني هو يناقش المرجئ يقول له ماذا تقصد بأن العمل من لوازم الإيمان؟ فقال إذا قصدت أنه من لوازم الإيمان بمعنى أن الإيمان لا يتصور بدون العمل، وأنه إذا وجد الإيمان وجد العمل، وإذا زال العمل دل هذا على زوال الإيمان وانتفائه، قال إذا أقررت بهذا كان نزاعنا معك نزاعا لفظيا، نزاعنا يعني نزاع أهل السنة القائلين بأن العمل جزء من الإيمان ومن حقيقة الإيمان. فقد يصبح النزاع لفظيا إذا قال هو من لوازم الإيمان ولكن لا يصح الإيمان بدونه، ولا يتصور إيمان بدون العمل، وإذا انتفى العمل انتفى الإيمان. أصبح إيه؟ النزاع لفظيا، لكن يعني حقيقة المراد يكون واحدا إيه عند الفريقين. لكن هم طبعا إيه لا يعني لا يقولون بهذا، ولكن إيه يعني تنزل معهم يقول لو كنتم تقصدون هذا فيصبح نزاعنا معكم لفظيا. قال وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم، يعني وإن قلت الذي هو حقيقة قول جهم من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له. يقول يعني أما إذا قلت بما يقوله جهم وأصحابه من أن من أنه يتصور وجود إيمان تام في القلب ويكون الإنسان يظهر ما هو كفر ويترك جميع الواجبات الظاهرة، هذا قول إيه جهم بن صفوان، أن الإيمان هو معرفة الله فقط وكذا. فهو يقول يعني أن الإنسان يمكن أن يكون مؤمنا إيمانا تاما في قلبه ويظهر يعني بلسانه وجوارحه ما هو كفر من سب الله ورسوله والعياذ بالله تعالى والسجود للأصنام، ويقول إن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك ويترك جميع الواجبات. فقال ومع ذلك يتصور أنه مؤمن تام الإيمان. فشيخ الإسلام هنا يقول للمرجئ يعني إذا كنت تقول بهذا وتقول يعني أنت تزعم أن الإيمان أن العمل من لوازم الإيمان، وفي نفس الوقت تقول إنه يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا في قلبه ومع ذلك لا يعمل، فقال هذا يصبح إيه تناقضا. هنا الآن يقول له هذا إذن إيه من التناقض، هذا من إيه التناقض، كيف تقول إن العمل هو من لوازم الإيمان ثم تقول يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا كاملا بدون عمل؟ يقول هذا تناقض. أنت الآن أمامك أحد اختيار، أمام يقول المرجئ أمامك أحد اختيارين، إما أن تقول إن العمل من لوازم الإيمان بمعنى أن الإيمان لا يتصور بدونه، ففي هذه الحالة تكون قد وافقتنا وإن إيه خالفتنا لفظا، لكن وافقتنا في المعنى الذي نريد أن نصل إليه. وإذا قلت إن العمل من لوازم الإيمان لكن يمكن أن يتصور إيمان تام في القلب وليس معه شيء من العمل وكذا، ففي هذه الحالة أصبحت موافقا لجهم وأصبحت متناقضا مع نفسك، تقول العمل من لوازم الإيمان بس ممكن يوجد الإيمان بدون العمل، إذن هذا معناه أنه ليس من لوازمه. واضح ولا نعيده مرة ثانية؟ نعم. قال بل حقيقة قولك، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يناقش المرجئ يقول له بل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا. يقول شيخ الإسلام يعني بعد أن خير المرجئ يعني في اختيارين قال له حقيقة قولك يعني هو يصوب للمرجئ يعني مراده ويبين له، يقول حقيقة قول المرجئة أن العمل الظاهر ليس وإن زعموا أنه من لوازم الإيمان، لكن في الحقيقة هم يعني يريدون أن يقولوا إن العمل يعني قد يدل على وجود الإيمان، إذا وجد العمل فكان إيه بمثابة الدليل أو القرينة التي تدل على وجود الإيمان الذي محله القلب عنده، يعني العمل هذا ظاهر، لكن يقولون هو يعني إيه قرينة، إذا رأينا إنسانا يصلي ويصوم وكذا فهم عندهم هذا ليس من الإيمان ولكن يدل على أن هذا الإنسان مؤمن بقلبه. وإذا انتفى العمل فقال إن عدمه لا يدل على العدم، يعني هم يقولون إذا انتفى العمل الظاهر فلا يدل هذا عند المرجئة على انتفاء الإيمان، يقولون قد يكون مؤمنا لكنه لم يصلي ولم يصم ولم يعمل عملا صالحا وكذا، لكن إيه قد يكون مؤمنا في قلبه بدون العمل. فإذا هم إيه عندهم أن العمل إذا وجد يدل على ماذا؟ يدل على وجود الإيمان. وإذا انتفى العمل هل يدل على انعدام الإيمان عندهم؟ يقول لا، لا يدل على انعدام الإيمان. فشيخ الإسلام يقول لهم هذا الذي تقولونه خطأ عقلا وخطأ شرعا، هذا خطأ عقلا وخطأ شرعا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع. يعني لو كان العمل الظاهر دليلا على الإيمان القلبي فقال هذا ليس دليلا قاطعا، إذ هذا يظهر من المنافق. يعني الآن طيب المنافق يصلي ويعني يعمل بعض الأعمال الصالحة الظاهرة، فهل هي دليل على أنه مؤمن في قلبه؟ ليس دليلا. إذن وجود العمل الظاهر ليس دليلا على وجود، ليس دليلا يعني إيه قاطعا، يعني هو يظن غالبا أنه غالبا من أظهر العمل الصالح أنه إن شاء الله مؤمن، لكن ليس دليلا قاطعا بحيث نجزم يقينا أنه مؤمن في قلبه، لأن المنافق يظهر العمل الصالح وليس مؤمنا. فإنه يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك. يعني هو إيه يصوب للمرجئ يعني حقيقة قوله، فيقول له حقيقة قولك أن الأعمال الصالحة الظاهرة يعني دليل على وجود الإيمان، لكنه ليس دليلا قاطعا، وإنما هو دليل يتعلق بأحكام الدنيا، أننا سنعامله معاملة المؤمن في الدنيا، لكن قد يكون في قلبه إيمان وقد لا يكون كذلك بأن يكون منافقا، فلا يكون له حكم المؤمنين في الآخرة. قال فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ولا من مقتضاه، وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإنما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره بل يلزم من وجوده وجوده، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقال للمرجئ إنه على معتقدك بإخراج العمل من الإيمان لا يصح لك أن تقول إن المرجئة يعتقدون أن العمل لازم من لوازم الإيمان. قال لأنه لو كان لازم من لوازم الإيمان لكانت علاقته مثل علاقة العلة بالمعلول، يعني إذا وجد الإيمان وجد العمل وإذا انتفى الإيمان انتفى العمل، لكن هم لا يسلمون بذلك، لا يسلمون بذلك. فإذا ادعاؤهم أنهم يقولون العمل من لوازم الإيمان هذا يعني ادعاء ليس بالصحيح، ولأن الإيمان قد يوجد، ولأن العمل الصالح قد يوجد ولا يوجد الإيمان كما هو في حالة المنافق، كما هو في حالة المنافق. يبقى إذن يقولون، يعني يقول شيخ الإسلام هنا إذن هذا معناه أنه على يعني كلام المرجئة وكذا أن العمل الذي الصالح الظاهر قد يوجد بسبب الإيمان وقد يوجد بسبب آخر، قد يوجد العمل بسبب الإيمان كما في حال المؤمن، وقد يوجد العمل الصالح بسبب آخر وهو كما هو في حالة المنافق بسبب مصالح يعني دنيوية يعني تحصل له من هذا العمل الصالح. فقال يعني إذن يعني أمكن هنا أن يكون اللي هو العمل الظاهر من موجب ذلك الغير اللي هو غير الإيمان، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، يعني يوجد من الإيمان وغيره معا في نفس الوقت، وهذا الغير وغير الإيمان إما أن يستقل بالإيمان أو يشارك الإيمان. يعني أن العمل الظاهر قد يوجد بسبب الإيمان وقد يوجد بسبب آخر، وإما أن يوجد يعني بكل واحد منهما مستقلا أو أنه يحتاج إلى وجود شيئين معا، يعني السببين معا ليوجد العمل الظاهر. فخلاصة يعني هذا الكلام يعني أن الشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يؤكد يعني أن إخراج المرجئة للعمل عن الإيمان أنه يعني قول باطل شرعا وباطل عقلا، وادعاؤهم أنهم يقولون إن العمل من لوازم الإيمان يقول هذا ادعاء، لكنه لكنهم لا يلتزمون بهذا يعني بما يترتب على هذا الادعاء. وذكر يعني بعض الأدلة على لتأكيد هذا المعنى. قال: قال الله تعالى طبعا قبلها ذكر يعني أن التلفظ بالشهادتين أو التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله تعالى. قد يتكلم الإنسان بالشهادتين ويكون منافقا، فالشهادتان هنا إيه؟ لم تدل على العمل الباطن. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هنا الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة، وذلك أثناء صلح الحديبية. وكان يعني من بنود الصلح أنه من يعني أسلم من المشركين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبله عنده، وأن يرده يعني وأن يرده إلى قومه وألا يقبله عنده في المدينة. فحصل أن أسلمت بعض المؤمنات، وهنا يعني عندما أسلم أبو بصير وأبو جندل وكذا ردهم النبي صلى الله عليه وسلم التزاما بالشرط. لكن لما أسلم بعض المؤمنات وجئنا مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى هذه الآية: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني قال المفسرون امتحنوهن يعني بالأيمان المغلظة ونحوها، يعني اختبروهن، شددوا عليهن هل جئنا يعني مهاجرات فعلا بسبب إسلامهن ورغبتهن في الإيمان والإسلام، أو جئنا مهاجرات لمصلحة دنيوية لها قريب مثلا في المدينة جاءت له، ولا تريد أن تتزوج بشخص في المدينة ولا كذا، للتأكد من أنها جاءت مهاجرة بسبب الإيمان. أما لو سئلت واتضح أنها هاجرت لسبب آخر وليس لسبب أنها آمنت، فهنا ترد إليهم، ترد إلى الكفار مرة أخرى. أما إذا كانت يعني جاءت مؤمنة وامتحنت ووجدت مؤمنة، فهنا يعني يستثنى هذا من الشرط الذي اشترطه المشركون على المسلمين في صلح الحديبية، ألا يردوا من جاءهم مؤمنا. فهنا الشاهد من الآية يقول: فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان في الباطن، إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان. لو كان العمل الظاهر دليلا قاطعا على الإيمان الباطن لكانت الهجرة إلى المدينة دليلا قاطعا على الإيمان، واضح؟ لكانت الهجرة، امرأة جاءت مهاجرة إلى المدينة، لو كان العمل الظاهر دليلا قاطعا على الإيمان الباطن لكانت الهجرة دليلا على الإيمان. لكن الله تعالى أمر بامتحان المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات، معناها قد تعلم مؤمنة وقد لا تعلم مؤمنة. فإذا معناها أن الهجرة ليست دليلا قاطعا على وجود الإيمان، الله أعلم بإيمانهن، وقد تكون هاجرت وهي مؤمنة، وقد تكون هاجرت لسبب آخر وليست مؤمنة. فإذا الهجرة وهي من يعني أبرز الأعمال الصالحة الظاهرة لا تكفي وحدها دليلا على الإيمان، إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان. ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن. بالاختبار يتبين أن الإنسان أظهر هذا العمل الصالح فعلا بدافع الإيمان أو أنه أظهره لسبب آخر. قال: كما في الحديث المرفوع: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، رواه الترمذي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث في الحقيقة يعني في سنده ضعف، ولكن يعني من جهة المعنى يعني يقال إنه ليس شهادة لمعين، ولكن شهادة على سبيل العموم، يعني الذين يعتادون المساجد يرتادونها ويواظبون على الصلاة فيها فلا يشهد لهم بالإيمان على سبيل العموم. لكن ليس المعنى أننا نشهد لشخص معين فلان ابن فلان الفلاني أنه مؤمن لأنه يعتاد المساجد، لأن المنافقين كانوا يصلون في المساجد أحيانا، لكن القصد أنه يعني على سبيل العموم أن اعتياد المساجد من علامات الإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال: فإن قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة ومن موجب غيره تارة، كالتكلم بالشهادتين تارة يكون من موجب الإيمان من موجب إيمان القلب، وتارة يكون للتقية كإيمان المنافقين. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ونحن إذا قلنا هو من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق. هنا الآن إيه؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني كأنه يحاور مرجئا ويناقشه، فضيق عليه في مسألة يعني علاقة العمل بالإيمان، فيقول بين له شيخ الإسلام أن العمل الظاهر قد يدل على الإيمان الباطن وقد لا يدل عليه. فهنا قال لك إيه يعني، فبطل بهذا قول المرجئة أن العمل من لوازم الإيمان، قال لك أنه ليس من معنى اللازم أنه يعني إذا تخلف فتخلف، وهم إيه لا يقولون بهذا. فهنا المرجئ يقول: طيب نحن نقول، يعني المرجئة يقولون إن العمل الصالح يعني لازم للإيمان إذا كان صادرا عن إيمان، ولا يكون يعني موجبا للإيمان أو لازم من لوازمه إذا كان عن تقية ونفاق. يعني هو الآن وافق على أن العمل الصالح قد يكون بسبب الإيمان وقد يكون بسبب النفاق والتقية وكذا. فقال: إذن إيه هم يعني يمكن أن نقول إن المرجئة يقولون إن العمل الصالح لازم من لوازم الإيمان إذا كان هذا العمل صادرا عن إيمان، وأما إذا كان صادرا عن نفاق وتقية فلا يكون هذا العمل من لوازم الإيمان. طيب كيف يرد شيخ الإسلام؟ قال: قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها، وإما أن يقف على أمر آخر. فإن كان نفس الإيمان موجبا لها، يعني الآن العمل الصالح صادر عن إيمان، إما أن يكون الإيمان هو الذي أوجب وجود هذا العمل، وإما أوجبه شيء آخر. فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة له لا تنفك عنه، وهذا هو المطلوب. وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزءا لسبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له. يعني يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله: إذا قال المرجئ إن العمل الصالح لازم للإيمان إذا كان صادرا عن إيمان، فقال هذا معناه أنه إما أن الإيمان وحده هو سبب وجود هذا العمل، ولولا الإيمان لما وجد العمل، وعلاقة الإيمان بالعمل علاقة يعني علة بمعلول ولازم بملزوم. قال: وهذا هو المطلوب إثباته، هذا الذي نريد أن نقنع المرجئة به ونوصلهم إليه، أن العمل يعني جزء لا ينفك عن الإيمان. وإما أن يكون العمل الصالح حتى لو له سبب آخر لكن لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان صادرا عن إيمان، فيصبح الإيمان يعني وإن لم يكن هو العلة وحده لكنه جزء من العلة، ولكنه جزء من العلة. ففي هذه يعني قال حتى في هذه الحالة يصبح أيضا هناك يعني ترابطا بين الإيمان والعمل، ويصبح العمل حتى وإن كان الإيمان ليس هو فقط السبب الذي يوجده لكنه جزء من العلة ومن السبب، فيكون العمل في نهاية الأمر يعني جزءا من الإيمان، ولا يتصور إيمان بدون عمل. إلى أن قال يعني: وبهذا وغيره تبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه، وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه، حيث جعلوا مجرد تصديق في القلب تساوى فيه العباد، حيث جعلوه يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله بهذا يتبين فساد قول إيه الجهمية والصالحية والأشاعرة والماتريدية في قولهم أن الإيمان هو مجرد إيه تصديق القلب، أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب وأن العمل إيه لا يدخل في الإيمان، وأن هذا التصديق الذي في القلب تساوى فيه العباد عند من هذا التصديق، أن الإيمان عند هؤلاء لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه، فهو إيه شيء واحد يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض. يقولون الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإما أن ينعدم الإيمان بالمرة وإما أن يوجد الإيمان كاملا تماما، لكن لا يتصور أن يوجد بعض الإيمان ويذهب بعضه على كلام الإيه الأشاعرة والماتريدية والجهمية، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه. هذا أيضا من كلامهم. وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، أيضا من كلام الأشاعرة والماتريدية والجهمية وكذا، أنه يعني إذا جاء وصف من قال قولا بأنه كفر فيقولون هو كفر لأنه ليس بهذا القول، ولكن لأن هذا القول دليل على انعدام التصديق في قلبه، على انعدام التصديق في قلبه. وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن في القلب، من كلامهم أن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن في القلب، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها. يقولون يمكن أن يوجد الإيمان تاما في القلب بدون أي شيء من الأعمال الظاهرة. قال فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ستة وجوه في الرد عليهم، نذكرها باختصار إن شاء الله ونختم بها الدرس. يرد على يعني الأشاعرة والماتريدية وعلى الجهمية أيضا، فيرد عليهم ويقول قولهم هذا خطأ من وجوه. أحدها أنهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته ونحو ذلك، أن يكون من نفس الإيمان. أول خطأ يعني أخطأوا فيه أنهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته، أعمال القلب لم يدخلوها في الإيمان. وثانيها جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون إنما كان كافرا لأنه مستلزم لعدم تصديقه، وهذه مكابرة للعقل وللحس. يعني الوجه الثاني لخطئهم أنهم جعلوا أن إبليس كفر بسبب أنه غير مصدق، وأن فرعون كفر بسبب أنه غير مصدق، وهذا رددنا عليه من قبل وقلنا إن إيه إن إبليس مصدق بوجود الله تعالى ومصدق بوجود الملائكة وباليوم الآخر، لأنه كان يعبد الله مع الملائكة وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وكلمه الله تعالى وخاطب رب العالمين. إذن إيه لا يتصور أن إبليس يكذب بأركان الإيمان، ولكن هو مع ذلك كافر. فادعاؤهم أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب وعدم التصديق، هذا الدعاء يعني يتنافى مع العقل ويتنافى مع الحس. وثالثها أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والتسليس وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحبه مؤمنا عند الله حقيقة. أنهم يزعمون أنه يتصور أن يكون إنسان يسب الله ورسوله ويقول بالتسليس وكذا تعالى الله عن ذلك ويكون مؤمنا حقيقة عند الله سبحانه وتعالى في قلبه. فقال هذا كلام إيه؟ يعلم فساده ويكون سعيدا في الدار الآخرة. وقال هذا كلام يعني مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. ورابعها أنهم جعلوا من لم يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته عليه قد يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة. يعني الوجه اللي قبله انه ايه قد يتكلم بكلمة الكفر ويكون مؤمنا، والوجه الرابع انه قد لا يتكلم بكلمة الايمان ولا يعمل عملا من اعمال الايمان ويكون مؤمنا، واضح؟ ويكون سعيدا في الاخرة وهو لا يتكلم بالشهادتين ولا يعمل عملا من اعمال الايمان. وقال وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء. مرجئة الفقهاء هم ايه؟ يعني فقهاء أهل الكوفة، حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله ومن وافقهم بالنسبة لهذا، لأنهم يشترطون الإقرار. يعني مرجئة الفقهاء يقولون لا يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا صدق وأقر بلسانه بالشهادتين، لكن الجهمية عندهم أنه قد يكون مؤمنا بدون التكلم بالشهادتين. قال وخامسها وهو يلزمهم ويلزم المرجئة، أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرا، لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلا ركبها. فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وهو مصر على الكذب والخيانة ونقض العقود العهود، لا سجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، إلى آخر ما قال من كذب وظلم وكذا وفاحشة. وإيمانه مثل إيمان الأنبياء وإيمان الصديقين، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والإيمان متساوي. وهذا الشخص الذي هذه صفته هو مؤمن عندهم، فبالتالي إيمانه كإيمان الأنبياء والصديقين. قال وسادسها، قال وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. نفس الوجه الخامس كل هذا الكلام، يعني نلزم به من قال إن الأعمال الظاهرة ليست من لوازم الإيمان الباطن. فإذا قال إنها من لوازمه، وأن إيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا، كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم. يعني يقول شيخ الإسلام إن بعض المرجئة من باب إنصافه يعني رحمه الله، يقول إن كثيرا من المرجئة يعني من الفقهاء وكذا ومن الصالحين يعني يقولون إن العمل الظاهر ليس جزءا من الإيمان ولكن هو من لوازمه. فقال إذا قالوا هو من لوازمه، بحيث أنه لا يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا بدون عمل صالح أو مع تلفظه بكلمة الكفر أو مع فعل كذا أو كذا، فقال ففي هذه الحالة يصبح نزاعنا مع هذا الفريق الذي يقول العمل ليس من الإيمان ولكنه من لوازمه يكون نزاعا لفظيا، يكون نزاعا لفظيا. وفي الحقيقة هذه المسألة يعني هل النزاع مع هذا الفريق لفظي أو حقيقي، يعني من العلماء من قال إنه لفظي كما يفيده شيخ الإسلام هنا، وبعضهم يقول لا حتى مع هذا الفريق هو نزاع حقيقي. لكن كلام شيخ الإسلام هنا يقول إنه يصبح نزاعا لفظيا، نحن نقول هو جزء من الإيمان وهم يقولون هو من لوازم الإيمان، لكن المحصلة واحدة أننا نحن وهم لا نتصور أن يكون الإنسان مؤمنا وهو تارك للعمل بالمرض. قال وسادسها أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا والعياذ بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم كل من رآه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه كإيمان النبيين والصديقين. لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور وإما ألا يكون منافيا، فإن لم يكن منافيا لها أمكن وجودها معه، فلا يكون وجودها دالا على عدم الإيمان الباطن، إلى آخر يعني كلامه. إلى أن قال يعني رحمه الله وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة، والله أعلم. واضح يعني. فالخلاصة كما ذكر يعني أن مذهب السلف يعني هو الحق في هذا الباب، وهو أن العمل الصالح يعني جزء من الإيمان، وأن الأقوال الأخرى التي أخرجت العمل من الإيمان يلزمها لوازم يعني فاسدة وبين أن كل قول يخالف قول السلف دائما يكون له لوازم فاسدة تدل على بطلان. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. ده يكون سؤال أو شيء؟ نعم، هنا إحدى الأخوات تسأل، يعني تقول كان يو يوز فليفر مسواك ديورن رمضان، هل يجوز استعمال سواك معطر أو كذا؟ سواك معطر أو كذا؟ فليفر يعني أحيانا بعض السواكات برائع بطعم النعناع أو كذا. نعم والله، يعني إذا كان هذا الطعم يعني لا يبتلع يعني ولا يصل إلى الجوف، يعني فيكون مثل تذوق طعام يعني و يعني بصقه أو كذا يعني وإخراجه، لكن إذا كان هذا الطعم يصل إلى الفم فلا يصح يعني استعماله في هذه الحالة، يختار يعني نوع من السواكات بدون طعم. يعني إذا كان هذا الطعم يصل إلى الجوف ستستعمل مسواك وتبتلع الريق ويدخل يعني الطعم إلى الجوف فلا يصح استعماله يعني والله أعلم، لكن إذا كان يعني ستستعمله يعني عند المغسلة أو الحوض أو كذا وتبصق يعني ما يخرج لا يضر إن شاء الله. الله يبارك فيك. نعم، هذا طبعا اذا كان اللي هو يعني اللي فيه يعني طعم زائد عن طعمه الطبيعي، لكن المسواك الطبيعي هذا لا حرج فيه ان شاء الله. المسواك الطبيعي حتى لو كان يعني حارا وجديدا يكون له طعم لاذع كذا هذا معفون عنه، لكن المقصود المساويك اللي هي احيانا يكون بطعم النعناع او الليمون او كذا فيها يعني بعض مواد زائده فهذه يعني التي لا ينبغي ان تستعمل، لكن السواك الطبيعي هو طبيعته له طعم يعني الطبيعي هذا معفو عنه ان شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.